Book 2 4 4 4 A scuola Fi madrasa Fi al madrasa Dove siamo? Aina nahnu? Aina nahn? Siamo a scuola. نحن في المدرسة. نحن في المدرسة. Abbiamo lezione. عندنا صف. عندنا درس. Questi sono gli studenti. هؤلاء هم التلاميذ. هؤلاء هم التلاميذ. Questa è l'insegnante. هذه هي المعلمة. هذه هي المعلمة. Questa è la classe. هذا هو الفصل. هذا هو الفصل. Che cosa facciamo? ماذا نعمل؟ ماذا نعمل؟ Studiamo. نحن نتعلم. نحن نتعلم. Impariamo una lingua. نحن نتعلم لغة. نحن نتعلم لغة. Io studio l'inglese. أنا أتعلم الإنجليزية. أنا أتعلم الإنجليزية. Tu studi lo spagnolo. أنت تتعلم الإسبانية. أنت تتعلم الإسبانية. Lui studia il tedesco. هو يتعلم الألمانية. هو يتعلم الألمانية. Noi studiamo il francese. نحن نتعلم الفرنسية. أنتم تتعلمون. نحن نتعلم الفرنسية. Voi studiate l'italiano. أنتن تتعلمن الإيطالية. أنتم تتعلمون الإيطالية. Loro studiano il russo. هم يتعلمون. حضرتكم تتعلمون الروسية. هم يتعلمون الروسية. Studiare una lingua è interessante. تعلم اللغات شيء ممتع. تعلم اللغات شيء ممتع. Vogliamo capire la gente. نحن نريد أن نفهم الناس. نحن نريد أن نفهم الناس. Vogliamo parlare con la gente. نريد أن نتكلم مع الناس. نريد أن نتكلم مع الناس.